بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد ختم المؤلف محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمه الله كتابه القيم كشف الشبهات بالكلام على مسألة وصفها بأنها عظيمة ومهمة جدا، وذكر أنها تفهم مما تقدم، ولكنه أفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فما هي هذه المسألة؟ لا خلاف أن التوحيد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وفي هذا رد على فرق المرجئة والجهمية ومن إليهم. إذا عرف الرجل التوحيد ولم يعمل به فما حكمه؟ كافر، مثل من؟ فرعون وإبليس وكثير من مشركي العرب، منهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي يقول التوحيد حق ونحن نفهمه ونشهد أنه حق، ولكن لا نقدر على أن نفعله، لا نقدر أن نفعله. هل هذا العذر مقبول؟ هذا العذر مقبول أم لا؟ ليس بمقبول، ليس بمقبول. أو يقول هذا عند أهل بلدنا غير جائز فنحن نوافقهم. هذا من اتباع الآباء والأجداد والأسلاف على مخالفة الشريعة، وهو ما كان يتذرع به المشركون الأولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في الآية الأخرى مهتدون. ما هو الدليل على أن أئمة الكفر يعرفون التوحيد؟ ما هو الدليل؟ نعم. وأيضا دليل آخر: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. لكن هناك من الأدلة ما هي أوضح من أن الكافر، من أن كثيرا من الكافرين يعرفون الحق، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من الذي يمكن أن يغلط في ولده؟ من الذي يمكن أن يغلط في ولده؟ إذا كان المرء إذا رزق توأما ولدين متشابهين لا يمكن أن يفرق بينهما، فإن الأب والأم يفرقون بينهما: تعال يا أحمد وتعال يا محمد. وإذا جاء غيرهما لا يفرقون. فكذلك أهل الكتاب يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. كما أن ولدك لا يلتبس عليك معرفته، فكذلك هؤلاء المعاندون عرفوا الحق ولكن تركوه لشيء من الأعذار المردودة، منها الحسد والبغي والكبر، وكذلك أن الدنيا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والذي يعمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه باجتماع هذين الأمرين، ما حكمه؟ هذا منافق. إذا كان لا يعتقد التوحيد وإنما يظهر فقط أعمال الموحدين لأجل أن يتستر بهذه الأعمال عن المسلمين، فهذا هو شأن المنافقين والعياذ بالله، وهذا الذي أراده الشيخ. وأما الجهال فإنهم يعلمون. طيب، والشيخ رحمه الله ذكر هذا الذي ذكره نظرا إلى ما حصل في وقته عليه رحمة الله من التقصير في فهم التوحيد وفي إبداء الأعذار في ترك العمل به. يقول الأخ: كيف يضبط مروان؟ مروان كيف يضبط؟ يضبط بالضبط الشرعي الشريعة، يعني يقول هو هل يكون فتح الراء أم بسكونها؟ بسكون الراء، بسكون الراء مروان. ما الفرق بين الشرك والبدعة؟ البدعة هو الإحداث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله والتقرب إلى الله بذلك، والشرك هو الشرك في عبادة الله، وهذا الشرك في شرك في توحيد الألوهية. وقد تكون هناك شركيات وهي مبتدعة يجتمع فيها أنها بدعة تقرب بها إلى الله لم يسبق صاحبها إليها، وهي كذلك أيضا شرك، والشرك أعظم، والبدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق غير مكفر، والشرك منها أكبر ومنها أصغر. معرفة الفرق بين البدع والشرك تعرف بدراسة التوحيد. يقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا فكيف تكون لا للملك؟ وقد وقعت بين اسم معنى واسم ذات، وقعت بين اسم معنى واسم ذات، هذا فيما يذكره النحاة ليس على إطلاقه. قال رحمه الله تعالى: قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده عما يعتقد بقلبه، يعني الأخ يقول يعني في إذا قلت مثلا الدار لمحمد، الدار لمحمد، وقعت اللام بين ذاتين، بين محمد وبين الدار، كلاهما ذات، فهي للملك، فهي للملك. وإذا قلت الحمد لله فهي للاختصاص، لكن هذا ليس على إطلاقه، فالله عز وجل له الملك وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. ويصح أن تقول عن شخص بأنه يملك أمره، بمعنى أنه له الخيار وله الاختيار في هذا الشيء بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله تعالى، هذا زيادة من بعض النسخ، ما تقدم أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أنه قد تقدم في الشبه السابقة وفي الكلام السابق، ولكنه كرر الكلام عليه هنا مرة أخرى ووضحه وفصله لأجل أن ينتبه إليه. قال رحمه الله: أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، بماذا اعتذروا؟ كما في سبب النزول: إنما كنا نخوض ونلعب. وفي الرواية الأخرى: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فهم اعتذروا بأنهم إنما قالوا ما قالوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأرادوا أن يعتذروا بهذا. وفي هذا أن الشخص إذا فعل الشيء وهو محرم ويعلم أنه محرم فإن آثاره تترتب عليه ولو لم يعلم بما يترتب عليه، إذا كان الرجل جاهلا بالشيء، هذه مسألة. مسألة أخرى أن يكون جاهلا بالحال وليس جاهلا بالحكم، يعرف أنه حرام ولكن الأشياء التي تترتب عليه من كفر أو من كفارة لا يعرفها، فهذا يؤاخذ بقوله، لأنه إذا عرف أنه حرام فإنه إذا أقدم عليه فإنه يؤاخذ بما ترتب عليه. الحديث الذي جامع أهله في نهار رمضان فإنه يعلم أنه حرام، وأن المجامعة في نهار رمضان ليست بجائزة لا تجوز، يعرف هذا ولكنه لا يعلم أن عليه كفارة، وربما لو علم أن عليه كفارة لم يقدم على مجامعة أهله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. ففي هذا أن الشخص إذا كان يعرف الحكم ويجهل ما يترتب عليه فإنه يؤاخذ وتترتب آثار ذلك الحكم عليه. فهؤلاء ظاهر كلامهم أنهم يعرفون أنه حرام ولكنهم ما عرفوا أنه ربما لم يعرفوا ما يترتب عليه، فكفرهم الله عز وجل في هذه الآيات. لا تعتذروا، ولم يقبل منهم عذرهم بأنهم قالوا على وجه المزح أو على قصد السخرية أو على قصد اللعب كما سيأتي من الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه المسألة هذه الآية متعلقة بها أو متعلق بها مسألة، هي هل هؤلاء الذين قالوا ما قالوه منافقون أم كانوا مؤمنين، هل هم منافقون أم مؤمنون؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، هل هؤلاء منافقون أم مؤمنون، وكل واحد من أهل العلم نزع بدليل. القول الأول أن هؤلاء كانوا منافقين، كانوا منافقين، ودليل أصحاب هذا القول سياق الآية وسباقها ولحاقها، فالآية في سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين، والضمائر قبل ترجع إلى المنافقين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآيات قبلها وبعدها في المنافقين، فقالوا هؤلاء منافقون، ورد عليهم إشكال، هذا الإشكال هو كيف يثبت لهم إيمان إذا كانوا منافقين، فالمنافق لا إيمان له وإنما هو مظهرا للإسلام ولا إيمان له، فكيف يثبت لهم الإيمان؟ أجاب بعض من قال بهذا القول بأن المراد بالإيمان هنا الإسلام، والمراد الإسلام الذي ظهر منهم، قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد الإسلام الذي أظهرتموه للناس. هذا القول من المتأخرين الذين قالوا به شيخنا يحيى قبل يومين تقريبا سئل عن هذا، وكذلك صالح آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد لباب من هزل بشيء فيه ذكر الله، الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله وذكر الآية تحته من هزل بشيء من ذكر الله من القرآن. هذا القول الأول، والقول الآخر أن الإيمان ثابت لهم وأنهم كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد إيمانهم ولكن إيمانهم ضعيف، لم يرق بهم إلى أن يحجزهم عن التلفظ بهذا الكلام، لأن الإيمان يزيد وينقص، وهؤلاء إيمانهم ضعيف، لم يرق بهم إلى أن يحجزهم عن التلفظ بمثل هذا القول القبيح الذي قالوه. والقائل بأن هؤلاء كان عندهم إيمان ضعيف من القائلين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان الكبير، وهو أيضا في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 220 صفحة 220 وحولها ذكر هذه المسألة ورد على قول من قال بأن المراد أنهم الإيمان يعني الذي أظهروه، وكذلك مثل هذه الآية قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هاتان الآيتان مرتبطتان في المعنى المذكور. والذي قال أيضا بهذا شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ والشيخ ابن عثيمين الفوزان، قالوا بأن هؤلاء عندهم إيمان ضعيف كما هو صريح الآية وعلى كل يا إخوان فإن هذه الآية يستدل بها على تكفير من هزل واستهزأ بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله، على كلا القولين فإن الآية فيها دليل صريح واضح على تكفير من استهزأ بالله عز وجل أو بآياته أو برسوله، وهذا لا خلاف فيه. قال رحمه الله تعالى: أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: فإذا تحققت أن بعض الصحابة، والشيخ هنا يشير إلى هذا إلى القول الثاني أن هؤلاء عندهم إيمان، أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح. يقول بعض الصحابة: هناك يا إخوان قول جمع بين القولين المذكورين، وهو أن هؤلاء كانوا منافقين، ولكن المنافقين على أقسام، المنافقون على أقسام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة البقرة أن المنافقين على قسمين مشهورين، ضرب الله عز وجل للقسمين بمثلين، مثل الصيب ومثل النار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثال لصنف من أصناف المنافقين، والآخر قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال ابن كثير رحمه الله: هؤلاء عندهم إيمان يقوى مرة ويضعف مرة وينتهي مرة، يقوى مرة ويضعف مرة وينتهي مرة، بقول الله عز وجل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فإن الله عز وجل مثل لهذا الصنف من المنافقين برجل كان في ظلمات وحصل رعد وبرق ومطر، فإذا ضرب البرق ولمع البرق أضاءت له الطريق فمشى قليلا، وإذا انتهى ذلك اللمعان توقف لأنه لا يدري أين يذهب. فهذا مثل لصنف من أصناف المنافقين، وهم دون الصنف الناري الذي مثل له بقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالصنف الأول أشد من الصنف الثاني. والحاصل أن هذه الآية أيضا مثلها قول الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا ثم كفروا، فهم دخلوا في الإسلام، وإن كان هذا الدخول بعد ذلك حصل منهم النفاق فكفروا بهذا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. يعني الذي يتكلم بكلمة في الكفر يتكلم بالكفر أو يعمل به، يتكلم بالكفر أو يعمل به، وإذا سئل لماذا فعلت هذا يا فلان يقول: أخاف على مالي أو أن يذهب جاهي أو إنما فعلته مداراة لفلان، من غير أن يكون في موضع إلجاء وفي موضع إكراه، وإنما فعله مطمئن به لغرض من أغراض الدنيا، أن هذا أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. قال الشيخ رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربنا الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة. الآية. قال الشيخ رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره. المشهور عند المفسرين أن هذه الآية نزلت في من أكره من الصحابة على قول كلمة الكفر كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعض الصحابة الذين أكرهوا على التلفظ بكلمة الكفر. قال الشيخ رحمه الله: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، واشترط في الإكراه أن يكون معه إلجاء. اشترط في الإكراه أن يكون معه إلجاء، إلجاء وإرغام. إكراه مع الإلجاء ومع الإرغام، ليس مجرد أن يقال له افعل وينظر إلى القائل فإذا هو غضبان فيفعل ويقول أنا أكرهت. لو جاءك شخص وقال لك تلفظ بكلمة الكفر من غير أن يلجئك وإنما رفع صوته عليك، أو كذلك احمرت عيناه، أو كذلك رأيته في مكان في قصره بين جنده، فإنه لا يسوغ لك أن تتكلم بكلمة الكفر حتى تكره وتلجأ بأن تهدد بالقتل أو بأن تهدد بأن ينالك ما لا تقدر عليه من الأذى. قال رحمه الله: أو بما يشق عليك. ومن صبر، من صبر على الإكراه فهو خير وفضيلة، وهو خير وفضيلة، وربما كان الصبر واجبا في بعض الحالات، ربما يكون الصبر على الإكراه في بعض الحالات واجبا، وذلك فيما إذا كان يترتب على مواتاة ذلك المكره انحراف كثير من الناس عن الدين، كما حصل في قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقصة خلق القرآن. لو أن الإمام أحمد عليه رحمة الله أجاب هؤلاء الأمراء إلى ما أرادوه منه بعد أن ضربوه وأكرهوه، وكان له مسوغ أن يواتيهم وأن يوافقهم بلسانه حتى ينجو بنفسه، ولكنه رفض كل هذا وأبى إلا أن يصبر، وكأنه كان يرى أن صبره في ذلك المقام أنه واجب، لأن الناس ينتظرون كلمة من الإمام أحمد، فإذا ما قالها ربما بعضهم لا يفهم أنه قالها على وجه الإكراه، يظن أنها أنه قالها على وجه الاعتقاد والرجوع إلى قول المعتزلة. فلأجل ذلك صبر الإمام أحمد في مثل هذا المقام العظيم الذي حمد له والذي عرف فيه فضله. قال رحمه الله تعالى: ما فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة. ما هو هذا الذي فعله؟ الكفر، لأن الآية يقول الله عز وجل فيها: من كفر بالله بعد إيمانه. يكفر بالله عز وجل بقول أو بفعل ليس معذورا، ليس هناك أحد معذور إلا من أكره. وهناك أيضا أعذار أخرى، ولكن الشيخ لا يريدها الآن، مثل الخطأ، مثل ذلك الرجل الذي قال: أنت ربي وأنا أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أو النسيان أو كذلك. ماذا بارك الله فيك، يعني الأشياء التي هي موانع من موانع التكفير معروفة عند أهل العلم. وإنما مراد المصنف أن الله عز وجل إنما استثنى من أكره، ولم يستثني صاحب الدنيا، ولم يستثني كذلك الطامع في حطامها، ولم يستثني صاحب المداراة، ولا الذي يشح بوطنه أن يفارقه أو بأهله أو عشيرته أو ماله. نعم. قال رحمه الله: سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته. مشحة يعني يبخل بنفسه أن يفارق وطنه أو أن يفارق أهله إذا قال كلمة الحق، فيقدم وطنه على توحيده. قال رحمه الله: أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغرار إلا المكره فقد استثناه الله. فالآية تدل على هذا من وجهين، وهذا أيضا مسألة التكفير وما إليه الكلام فيه أوسع وأبسط في نواقض الإسلام. العلماء يتكلمون فيه بتوسع في نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: فالآية تدل على هذا من وجهين. الأول يعني تدل على أن الطامع في الدنيا أو الذي يشح بوطنه أو بأهله أنه ليس معذورا، أو الذي يفعله خوفا أو طمعا من غير إكراه أنه ليس هذا بعذر له. تدل الآية على هذا المعنى من وجهين. الوجه الأول أن الله لم يستثني أحدا إلا المكره، والوجه الثاني أن الله عز وجل بيّن أن سبب كفر هؤلاء استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. الإنسان يكره على قول أو على فعل، وأما عقيدة القلب فلا يدخلها الإكراه ولا يصح فيها دعوى الإكراه. يعني لو أن شخصا أخذه الكفار فقالوا له: نكرهك على الكفر بدينك وعلى الدخول في النصرانية أو اليهودية أو الانسلاخ والردة من الدين، فتابعهم على ذلك واطمأن قلبه ورجع والعياذ بالله نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو لا دين له إلى آخره، ثم إذا خاطبته يقول: أنا أكرهته، هذا لا يصح معه دعوة الإكراه. إنما الإكراه يقع على الأقوال وعلى الأفعال، أما إكراه على عقيدة القلب فهذا لا يكون بإجماع أهل العلم، أنه لا إكراه في عقيدة في العقائد، وإنما الإكراه في الأقوال والأفعال. الإكراه الذي أذن فيه الإكراه في القول والفعل، أما العقيدة يقول: ضيق علي، يقول: شدد علي حتى قاوعتهم بقلبي، هذا غير مقبول منه. قال الشيخ رحمه الله: إلا على الكلام والفعل. ثم أيضا هناك من الأفعال ما لا يدخلها الإكراه، يعني لا يجوز أن يقوم بها صاحبها ويدعي أنه أكره، مثال ذلك قتل النفس المحرمة، لا يطاوعهم وإن أكرهوه وإن قتلوه، فلا يجوز له أن يقتل نفسا محرمة بغير حق. قال رحمه الله: وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. هذا الوجه الأول. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد. ما هو الكفر؟ في قوله من كفر بالله، في قوله من شرح بالكفر صدرا. والعذاب الغضب والعذاب الأليم الذي توعد صاحبه به، وهذا دليل على عظم الردة وعلى خطرها، وعلى أن الردة شأنها عظيم، وعذاب الله عز وجل على صاحبها شديد وأليم. قال رحمه الله: فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. يكون له حظ من حظوظ الدنيا، ولكنه بعد ذلك يطمئن له ويذهب إليه. قال: فآثره على الدين. قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذن هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه المبارك كشف الشبهات. واليوم يوم الاثنين، كم التاريخ؟ تاريخ اليوم 20. ومتى بدأنا بالكتاب؟ يعني شهر لنا، شهر إلا شيئا. طيب، إذا بقي 3 أيام حتى نأتي إلى 23، غدا وبعد غد وبعدها، هكذا نأخذ الشهر مستوفى كاملا من 23 إلى 23. هذه 3 أيام نراجع بها يومان. سهل 23 22. أهم شيء غدا إن شاء الله وبعد غد وبعدها يمكن نفعل يومين أو 3 أيام مراجعة للكتاب، فإن المراجعة مهمة. المراجعة مهمة، ربما تكون المراجعة لك بعد أخذك للكتاب تستحضر فيها المعلومات وتربط الدروس كلها في خلال يومين 3 أيام، ما هو كثير عليك، وكذلك أيضا فيها فائدة عظيمة لك. ولولا يعني أن الإخوة بعضهم ما تعود على المراجعات، وإلا فكان حق كل درس أن يكون له مراجعة أسبوعية أو على الشهر أو هكذا. ولكن الإخوة الله المستعان يعني بعضهم إذا انتهى من الكتاب رمى به أو وضعه ولا يلتفت إليه، وإذا سألته ماذا درست؟ قال: درست الكتاب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ودرسها ولا رجعها. الأخ يسأل عن المسألة التي ذكرت، ما هو الصواب فيها من القولين؟ هذا من الخلاف الذي هو بين أهل العلم، وكل له وجهه في هذا، وأخذ بدليله. نعم، الأخ يقول: الشيخ ابن عثيمين ذكر في الشرح أنها نزلت في المنافقين. نعم، هذا في الشرح، ولكنه في كتاب التوحيد ذكر ما ذكرناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.